الأخ الكريم يسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويدعو ونحن كذلك نرد عليه، يقول أحسن الله إليكم ونقول أحسن الله إليك أيضا. هل حجة الله قائمة على العباد كلهم من بلغه رسول أو من لم يبلغه رسول؟ هذا يا أخي سؤال افتراضي، ونحن أيضا نجاريك فيما افترضته. فمن لم يبلغه رسول على فرض فالله لا يعذبه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا كلام الله عز وجل. ولكن هل يعني وجد أمة لم يرسل إليها رسول؟ القرآن يفيدنا بأنه ما من أمة إلا وبعث الله فيها رسولا، فبهذا بمجموع الأدلة يدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يخل الأرض من قائم له بحجته الرسالية. واضح الكلام هذا إن شاء الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الرسالة. ولقد بعثنا في كل أمة، أين؟ فهذا يدل على أنه على أن الله لم يخلي أرضا من قائم له بحجته الرسالية. لكن فيه مقل ومكثر. إيش وهل يمكن أن يحتج من مات على الشرك الأكبر أمام الله؟ هذه قضية لا يسلم بها، أنا قلت افتراضية. الشرك الأكبر لا يعذر أحد بارتكابه لأنه مخالف للفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالواقع أن الشرك الأكبر لا يرتكبه إلا من زاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لكني أجاريك في الفرضية، لو فرض أنه اسمع، لو فرض يعني أنه على الشرك الأكبر مات ولم تصله الرسالة، فإنه يمتحن في العرصات. هذول أهل الفترة، يمتحنه الله في العرصات. أي الله أعلم، فقد حرم الله عليه الجنة. أي من يشرك بالله، نعم، وليس له عذر، لا بد من امتحانه، لا بد من الامتحان ولو في عرصات القيامة. يمكن يعني ورد من صيغ الامتحان أو من صور الامتحان أنه تشعل النار له فيقال اقتحم فيها، يعني يأمره الله بالاقتحام فيها، فإن اقتحم فقد نجح وتكون عليه بردا وسلاما، وإن لم يقتحم أي نعم فأقول قد علمت أنك أي نعم لا أنك من العصاة. وأنا كما ذكرت لكم أن الله سبحانه وتعالى يعني لم يكن لخلقه عليه حجة بعد الرسل، والشرك طارئ بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، فالشرك حدث ليس كما يقول أهل نظرية النشوء والارتقاء أن الشرك كان هو الأصل والتوحيد كان هو الأخير، لا، بل الأصل التوحيد والشرك هو الطارئ كما في قوم نوح، فهو بدعة، فهو بدعة تخالف الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفا ولكن اجتالتهم الشياطين. وفي حديث آخر: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يمسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام. واضح إن شاء الله؟ أي نعم. فلعل مثل هذه النصوص تزيح خواطر الشيطان. أي نعم. لئلا يكون على الله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والرسل أرسلت، هذا نص القرآن، قائمة على جميع العباد، الحجة قائمة على جميع العباد، لكن قد يعني تكون ناقصة، والله لا يعذب حتى تقوم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله علل بعثه الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كلام واضح. أي نعم. وجزاك خيرا، أظن هذا الأول، ما أدري، الفضل بن عباس هل له أعقاب ذكور؟ ما أعلم. يقول: أنا أعمل في البحر، يعني قائد السفينة أو ربانها، علما أن صاحب السفينة أخذ قرضا في البنك عند تجهيزها، وأنا أعمل فقط بأجرتي في السمك الذي أصطاده، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ مقابل يعني عملك يجوز لك، لكن القرض إذا كان ربوي فعلى المقترض، على صاحب السفينة، لا يجوز يعني كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فالربا على من مارسه. أما أنت فأنت تعمل يعني عمل حر، كونك في هذه السفينة لو وجدت غيرها ربما كان أطمن لخاطرك وزال عنك يعني هاجس الشيطان والتشاؤم، لأن الحقيقة الشؤم في المعصية والفأل في الطاعة، في طاعة الله. فإذا كنت على مركب فيه معصية أو مصاحبا لرجل عاصي ففيه شؤم، فعليك أن تتبدل هذا المشؤوم، أي نعم، بالمبارك. أوه يا شيخ الأمين، هذا خطك، خط جميل ما شاء الله، اكتشفتك في الخط، ما أدري عنك في القراءة، لكن سؤالك خطير جدا. يقول: هل يشمل الشفاعة العظمى رب العالمين للمشركين؟ لا يا أخي، الله يقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف يخطر ببالنا هذا السؤال؟ أبدا. فالمشرك ليس له عند الله شفاعة، إنما الشفاعة لمن كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان التي يحثو الله حثوات سبحانه. بعد ما تنتهي الشفاعة، بعد ما يشفع الرسل، وبعد ما يشفع الأولياء، يبقى أن الله سبحانه وتعالى بشفاعته وهو أرحم الراحمين أن يحثو حثوات. هذه الحثوات كلهم في قلوبهم أصل الإيمان، مثقال ذرة من إيمان. لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا مسلم. أما المشرك خالص، مشرك الشرك الأكبر، فلا شفاعة له. هي للموحدين فقط، فقط للموحدين. أنت لو لك كتبت الرقعة ما قرأتها، كان بيني وبينك. نعم، بسم الله. ما هي الموازين المعتمدة لدى العلماء في تحديد الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن عاش في عهده؟ ابن حجر رحمه الله عرف الصحابي، وهو تعريف يعني معتمد، يقول: الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك مؤمنا به ولو تخلل ذلك ردة فهو صحابي. الصحابي هو من شهد النبي، عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، ولو تخلل ذلك ردة ثم تاب. أين تعريف ابن حجر للصحابي في الإصابة، في تمييز الصحابة تجدونه، وهو المعتمد لدى العلماء. فالصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، ولو كان صغير، ولو كان صغيرا رأى النبي أو رآه النبي ومات مؤمنا به فهو صحابي. لكن تحمل الرواية لها حدود أخرى، حدها التمييز. يعني من روى من الصحابة دون التمييز في هذا الكلام خلل. أي نعم، ينظر هل هو كان مميزا فتقبل. أي نعم. إذا لم يكن مميزا فقد يكون مرسلا، روى عن صحابي آخر. أي نعم. ولهذا يقول صاحب البيقونية: ومرسل ما منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. أي نعم. في سؤال، في شيء؟ لا، صلة الأرحام لا بأس بها ولو كان مشركا، صافحه بدون تقبيل رأس. قبل رأس مشرك معناه أنك تجله. أي نعم. لكن لا بد أن يعلم بأن السبب في الامتناع هو شركه. وإن جاهدك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم. سعد بن أبي وقاص وقصته مع أمه، كان بارا بها، فلما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم امتنعت من الطعام وقالت: لا آكل حتى أموت فتعير بي. شو استغلت بره بها، فكانوا يفتحون فمها ويدخلون الطعام، ولما رأى إصرارها قال لها: يا أمه، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة تلو الأخرى على أن أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ما كفرت، ولكن كلي أو دعي. فلما رأت الجد أكلت. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعم. ها اي اعمل موظف في شركة كبيرة صاحبها شيعي، فكيف اتعامل معهم في العمل؟ شيعي ولا رافضي؟ في فرق بين الشيعة والروافض، ان الروافض شر من وطئ الحصى من انس ناطق ومن جان. والشيعي اذا قلنا شيعي هل يراد المعنى اللغوي او يراد بالشيعي الرافضي؟ شيعي، لكن شيعي ها شيعي سعودي، هذه المشكلة. الله المستعان، نحن نسميهم بأسماء أخرى. على كل حال أن تعامل معه يعني بموجب الإسلام، تأخذ مقابل عملك، أي نعم، ولا بأس في ذلك فيما يظهر لي والله أعلم. حتى لو عملت عند يهودي فأنت تأخذ أجرك وذنبه عليه، لكن لا تعمل عملا يؤيد بدعته. إذا كان العمل يؤيد بدعته أي نعم، فابحث عن عمل آخر. الله المستعان. لا، هو الغالب يعني أنهم يعني خوافين، خاصة في عز الدولة وعز الإسلام، يعني ربما كانت معاملة أحدهم أحسن من معاملة غيره، لأن عندهم التقية، هذه كيدهم يكون خفيا. وعلى كل حال إذا حذر الإنسان واتكل على الله ما يهمه. نعم. تصلي إماما؟ لا، مشي أنا إمام، صلي خلف إمام. خلف إمام، ولكنه بعيد مسافة لم نسمع. في مسجد واحد؟ في صلاة واحدة في مسجد واحد. يعني والجماعة صفوفها متصلة؟ نعم. إيه، فما في بأس. يعني وقع لم أسمع بأي صورة. ولا وإن لم تسمعه لكن تقتدي بالصفوف التي أمامك. ولكن إذا قرأت بصورة أخرى ما في بأس. نعم. العمل بالقضاء في دولة لا تقام فيها الحدود، يعني إذا كنت قاضيا لا تقيم الحدود فأنت طاغوت. المحاكم المغير لأحكام الله، ولكن إذا كنت قاضيا تقضي في القضايا التي يعني تتفق مع حكم الإسلام فلا بأس، لا تترك هذا المجال لغيرك، لأنك يعني إذا كانت القضية يمكن أن تحكم بها في حكم الإسلام فتتولاها لا بأس. لكن إذا كنت تضطر إلى أن تحكم بغير يعني بغير الإسلام فتكون طاغوتا والعياذ بالله. أي نعم، فتجنب هذا. رؤوس الطواغيت خمسة، أولهم إبليس لعنه الله، والحاكم الجائر المغير لأحكام الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله إلى آخر الله. نعم، ومن يريد أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله فهذا من الطواغيت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم في أخذ إيش شعر الأذن؟ ما في بأس، سؤال عجيب. تأخذ شعر الأذن، ما هي من اللحية، المحظور أن تأخذ أن يعني تحلق اللحية، لكن تأخذ من شعر الأذن، تأخذ من شعر الرأس، والأذنان من الرأس. أي نعم، ما في بأس، سؤال. أي نعم، ها الأذنان من الرأس. أي نعم، الرسول له سبحة، اللهم صل وسلم على رسول. أنا أقول لك الرسول له سبحة، أسألك سؤال، أنا مستفيد. هل الرسول له سبحة؟ هي التسبيح، الرسول يسبح بالسبحة؟ لا لا يا أخي ما بلغك هذا. يقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، هذا حديث صحيح. يا أخي شيء ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لك في تركه. أي نعم خيرة. تقول أنا أنسى، نفس النسيان يحصل في السبحة، والله ما تدري لما تطق الخرز ما تدري كم سبحت، نفس الشيء. أي نعم. أي قاضي في الجنة وقاضيان في النار، كيف إيش؟ كيف التفصيل؟ قاضي في الجنة وقاضيان في النار، قاضي عرف الحق وحكم بخلافه فهذا في النار، وقاضي فرط لم يتعلم حكم القضية من الكتاب والسنة وحكم بالقانون بالجهل فهذا في النار، وقاضي بذل جهده وعرف الحق وحكم به فهذا في الجنة. هذا التفصيل. لكن غريب، أحد قضاتنا رحمه الله سئل هذا السؤال فقال هذا من أول، أما الحين لا كلهم في النار. الله المستعان، يريد أن يسد عليه الباب. الله المستعان. على كل حال قضاتنا ولله الحمد خاصة في هذه البلاد يحكمون بالكتاب والسنة وهم أهل فضل وأهل ديانة وأهل ذمة، نحسبهم كذلك. أي نعم ولله الحمد. ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. الله المستعان. ها الله المستعان. حكم قضاء الفوائت الكثيرة بالسنين، يظهر أن هذا يعني بلش يصلي على ما قالوا، يعني يتعمد أنه ما يصلي لكن الله هداه، فهذا يستأنف حياته من جديد ولا يقضي الفوائد إذا كان تاركا للصلاة عمدا. أي نعم، فهو لا يقضيها لأنه من ترك الصلاة عمدا يكون مرتدا، فإذا تاب الله عليه ولا يقضي الصلوات الفائتة. صاحب السؤال هذا سؤاله يحتاج إلى يعني أن يحرره تحريرا جيدا. طبعا يتعلق بالخروج على الحكام ومن حيث الجواب الإجمالي، لأن السؤال أيضا عام، لا يجوز الخروج على الحاكم وإن جار لما يترتب عليه من سفك الدماء والمظالم والفساد. فعلى كل حال يعني مثل هذه الفتن ينبغي اجتنابها. وقد سبقا قلت إن من انعقدت له البيعة الشرعية هو من بويع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك واستقام له الأمر في يعني في محيطه تحت في سلطانه، فهذا هو الإمام الشرعي، وهذا هو الذي يعني يعتبر حاكما شرعيا انعقدت بيعته البيعة الشرعية، ويطالب يعني بموجب ما التزم من الكتاب والسنة بقدر الاستطاعة، وهذا حتى وإن حصل تقصير أو حصل خطأ لا يجوز شرعا ولا عقلا ولا واقعا أن يخرج عليه ولو بالكلام. أما الآخرين مثل يعني البلدان الأخرى غير المملكة فالحكم فيها مدني على دستور، هذا ملفق من الدستور الفرنسي من الدستور الأخرى من الشريعة أحيانا، لكن يعني البيعة على أساس الحكم المدني الدنيوي، فهذا مثل يعني نظرية العقد، لو حصل بينك وبين شخص عقد على أن يبني لك بيتا أو يحرس، فلا بد أن تفي بموجب العقد ويفي هو بما التزمه. فالعلاقة بين الحاكم والمحكومين في تلك البلدان هي علاقة ما يعني تشبه نظرية العقد المدني، يجب على كل واحد أن يفي بما التزم. وإذا كان الخروج عليه والشغب عليه يثير بلبلة ويثير فوضى وفتنة لا يجوز. أما إن حصل يعني إن حصل قوة وحصل يعني قدرة على إزالة الظلم بلا مفسدة فلا بأس، لا يزال الظلم بظلم ولا يزال المنكر بمنكر. والمسألة هذه حساسة ولا بد من يعني التعقل فيها. لا، إذا قيمة الصلاة أي نعم، الأول إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فأنت معنى هذا أنك تمشي حتى ينتهي بك المشي إلى آخر صف أو أول صف حتى لو كبر الإمام. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. أي نعم، سؤال جيد. طيب نعم، إيه يعني لك مبلغ في البنك يعني بفائدة؟ لا لا، ليس بفائدة. إيه إنما عن أمني. إيه نعم نعم، لا بأس لا بأس، ولكن اقتطاع. كيف اقتطاعات البنك اقتطع منك؟ إيه. على كل حال أنت كما كأن تعطي شخصا نعم أمانة وتؤجره على حفظها على حفظها. نعم، ليس فيها شيء. مرحبا. أي صلاة؟ لا، تقرأ الفاتحة. أي ولو بالتكبيرة الثانية تقرأ الفاتحة بسرعة ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بسرعة. أه؟ لا لا لا، تتبعه، تكبر معه. أي نعم، تكبر مع الإمام. نعم يا شيخ، تكرر عمرتين في سفرة واحدة. أي لا، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. واعتمرت عن نفسك، أي ما تكرر لا عنك ولا عن غيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كل عمرة بسفرة مستقلة، ويقول خذوا عني مناسككم. قصة عائشة رضي الله عنها رفضت العمرة التي أحرمت بها مفردة وأهلت بالحج، ثم أرادت أن تأتي بعمرة مفردة بعد الحج، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم محرم. إيش بينه وبين التنعيم؟ شيء بسيط لكن يحميها محرم. أه؟ هي عملت، هي أحرمت، ما ذكروا أن عبد الرحمن أخوها أحرم، اكتفى بعمرة الأولى. ويقول النبي خذوا عني مناسككم، ولو كان خيرا لكرره النبي صلى الله عليه وسلم. شراء السيارات بالتقسيط عن طريق البنوك، إذا كانت البنوك تملك هذه السيارات وباعتها عليك بالتقسيط فنعم، لكن تجي للبنك ويقول لك روح شوف السيارة اللي تعجبك أنا اشتريها لك، هذا ما يصلح. أي باع ما ليس عنده، البنك يبيع ما ليس عنده، ولا يمكن يتعامل معك إلا إذا عرف ربحه عليك. أين هذا؟ فهذا حيلة، حيلة على الربا، فخلوا السيارة وسيط بس. اي نعم نعم. ها؟ لا، اذا البنك يملك سيارات، البنك عنده سيارات في، ويقول انا بيع عليك السيارة الفلانية لكن باغلى من الحاضر مقابل المدة التقسيط، فلا بأس. خلوا خلاص. واذا فعل اذا اشتراها من البنك، أنا قلت إذا اشترى البنك السيارة وهو يملكها يجوز أن يبيعها.